روما فصل 7. يا أخواني، أنتوا أن حج لكم تعرفوا شريعة التوراة، وأكيد تعرفوا قدر الشريعة عندها قدرة في النادم وقته حي. بس مثلا المرأة الماخدة مربوطة مع راجلها بالشريعة وقته حي، لكن كان راجلها مات المرأة تبقى حرة من رباط الشريعة. وبمثل ده كان مشت أخذت راجل آخر وقت راجلها لسه قاعد حي، الشريعة تقول هي زانية، لكن كان راجلها مات هي تبقى حرة من الشريعة دي، وكان تمشي تاخد راجل آخر كله الشريعة ما تقول هي زانية. وبيجي لكم مثل ده يا أخواني، وقت قتلوا المسيح أنتوا متوا في جسمه وبقيتوا حرين من شروط التوراة، وبيده تقدروا تشيلوا سيد آخر وهو النادم البعث من وسط الميتين، وندخلوا في العلاقة المعاية دي عشان نسووا الخير الله يدوره. وقت أنا هنا لسانا عايشين بالقدرة الإنسانية بس، وصايا التوراة سببوا في أجسامنا الشهوات الفسلين، والشهوات دول لزونا لنسووا الشيء اللي يودينا للموت. لكن حسا أن إحنا حرين من شروط التوراة عشان متنا مع المسيح وانحلينا من شروط التوراة، وبمثل ده نعبد الله ما بالعبادة القديمة الحسب الكلام المكتوب، لكن بقدرة الروح القدوس في الحياة الجديدة. وكان نقول وصايا التوراة سببوا فوقنا ذنوب، في الكلام ده نقول التوراة والذنوب أخوان؟ والله لا أبدا ماكي، عشان أول أنا ما عرفت الذنب، والتوراة بس هو عرفاني ليا. أول كان التوراة ما قال ما تطمع، أنا ما نعرف الطمع، لكن الذنب لقي فرصة بالوصية وسبب فوقي كل نفر الطمع، عشان كان وصايا الله ما فيهم الذنب ميت. أول أنا حي وما أعرف كلام التوراة، لكن الوصية جات لي والذنب هي فوقي، وخلاص أنا مت. وبمثل ده الوصية اتدورت توديني للحياة ودتني للموت، عشان الذنب لقي فرصة بجيت الوصية وقمى قشاني وكرب الوصية عشان يقتلني بها، وخلاص التوراة مقدس والوصية مقدسة وصالحة وعديلة. وبمثل ده الشيء العديل كتلاني؟ والله لا أبدا، لكن الذنب كرب الشيء العديل وبيا سبب فوقي الموت. ومثل ده الذنب ينعرف، وبالوصية ذاتها شر الذنب ينشاف مرة واحد. نعرف قدر كلام التوراة هو هنا الروح، يعني جاي من الله، لكن أنا بشري بس، أنا مثل عبد والذنب هو مثل سيدي. أنا ما نفهم الشيء أن نسويه عشان الشيء أنا ندور نسويه ده ما نسويه، لكن الشيء ما نريده ده بس الشيء أن نسويه. وكان أنا قاعد نسوي الشيء في نفسي ما ندور نسويه. مثل ده أنا نستفق مع كلام الله ونقول هو صحيح وعديل، وبده أنا ما نادم اللي يسوي الفعل ده، اللي يسوي الفعل هو الذنب القاعد فوقي. نعرف ما في شيء عديل قاعد فوقي، يعني في طبيعتي البشرية عندي نية نسوي الخير لكن ما نقدر، ما نسوي الخير أن ندور نسويه، لكن الفسالة ما ندور نسويها دي بس الشيء اللي نسويه. وكان أنا قاعد نسوي الشيء اللي ما ندور نسويه، بمثل ده اللي بسويه ما أنا لكن هو الذنب القاعد فوقي. أنا شف قدر ده بس الشيء الدايما بيجي لي، كان ندور نسوي الخير إلا الفسالة تطاطر لي في قلبي. أنا نريد وصايا الله لكن نحس في نفسي شيء آخر القاعد في جسمي اللي يدور يملكني وهو يداوس فكري، وخلاص أنا بقيت مسجون في تحت ملك الذنب القاعد في جسمي. هاي أنا نادم تعبان مرة واحد، يا تو اللي ينجيني من جسمي ده اللي يوديني في الموت، اللي الله ينجيني بربنا عيسى المسيح والحمد لله وخلاص. بمثل ده أنا عبد لله في عقلي وندور نتابع مرادته، لكن أنا كله عبد للذنب في نفسي ونتابع مرادة الذنب عشان أنا بشر بس.